بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وألزموا إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم ندر، ومع مع فيها قليل ونقل، فتح وكسر لسكون التصر. وقفنا عند قوله ومع بها قليل، ذكر في هذين البيتين لفظتين مما يلزمان إضافة إلى المفرد، هما لفظة لدن سبق الكلام عليها، وقال ومع هذه اللفظة الثانية، وهي معطوف على قوله وألزموا إضافة لدن ومع، ومع هذا معطوف على لدن، ثم مع بالإسكان هذا مبتدأ، هذا يعتبر مبتدأ وقليل خبره، وفيها جار مجرور متعلق بقوله قليل، هذا الذي يصح به المعنى. وأما إذا جعل مع على أنه مبتدا ثم ما بعده خبر له فسد المعنى. لماذا؟ لأنه أراد أن يبين أن مع مما يلزم الإضافة إلى المفرد. حينئذ لو فصلناها قلنا مع هذا مبتدا، مع فيها قليل، كأنه بين لنا أن مع فيها لغتان، تحريك بالفتح والإسكان وهي اللغة الثانية، هذا ليس مرادا للناظم. لماذا؟ لأنه ما زال يعدد لنا الأسماء التي هي ملازمة للإضافة معنى ولفظا، أو معنى دون لفظ. إذن لا يصح الإعراب إلا أن نجعل مع معطوف على قوله لدن، وألزم إضافة لدن ومع، كل منهما مضاف إلى المفرد. مع فيها قليل، هذه لغة أخرى مبنية على السكون كما سيأتي في محله. ومع أي من الأسماء اللازمة للإضافة مع، وهي اسم لموضع الاجتماع ملازمة للظرفية، ملازمة للظرفية إذا أضيفت فهي اسم لمكان الاصطحاب أو وقته، والمشهور فيها فتح العين وهو فتح إعراب، فتح إعراب تكون منصوبة على الظرفية مع ملازمة للظرفية، فتفرد كذلك وتفرد كذلك، حينئذ يلزم نصبه على الحال. قل جاء الزيدان معا، يعني جميعا، معا هذا إعرابه حال من الفاعل الزيدان، وجاء القوم معا أي جميعا كذلك، حينئذ تكون حالا من المثنى وتكون حالا من الجمع، فيستويان لفظ واحد معا. جاء الزيدان معا، زيدان جاء معا، الزيدون جاءوا معا، حينئذ كلاهما منصوب على الحالية أي جميعا. ومع إذن عرفنا أنها مما تلزم إضافة إلى المفرد، وقد تنقطع عنه حينئذ تنتصب على الحالية، لأنه يرجع إليها تنوين، وجئتك مع العصر يعني وقت العصر، وجئت مع زيد، وجئت مع زيد، فهي مفيدة للمصاحبة، وهي مفيدة للمصاحبة. واختلفوا فيها هل هي ثنائية وضع أم ثلاثية، مع حرفان ميم والعين، ثم إذا نصبتها قلت معا، ولذلك هذان خلافان، هل هي أصلية من حيث الثنائية أم أنها ثلاثية، يعني هل هي أول ما وضعت على حرفي الميم والعين مع، أو أنها ثلاثية وحذف اللام لام الكلمة كما حذفت من يد ودم، يد أصلها يد ليست على حرفين وإنما هي على ثلاثة أحرف، أين الحرف الثالث؟ نقول هذا لام الكلمة حذف اعتباطا، يعني الغير علة تصريفية، سمى حذفا اعتباطيا، وإذا كان حذفا تصريفيا فهو القياس، هذا الأصل عند الصرفيين. حينئذ هل أصلها ثنائية أم ثلاثية وحذف منها اللام كما حذف من يد قلنا هذه ثلاثية الأصل وحذف منها اللام، فأصلها يدي فعل، دم أصلها دم على الخلاف في المحذوف هل هو ياء أم واو، حينئذ حذفت اللام التي هي الياء من يدي، والياء أو الواو من دمي أو دمو اعتباطا لغير علة تصريفية. هل مع مثلها وأصلها كفتى يعني معي، حركت الياء وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا ثم رجعت عند قطعها عن الإضافة، هذا محل خلاف بين النحاة. كونها ثنائية الوضع هو قول الخليل بن أحمد الفراهيدي أن أصلها ثنائية، وهذا هو الأصل. إذا سمع لفظ على حرفين وإن كان الأصل في وضع الكلمة التي هي اسم أن تكون على ثلاثة أحرف كذلك الفعل، لكن لا يحكم بكون ثم حرفا زائدا أو حرفا ثالثا محذوفا وهو أصل في الأصل إلا إذا ذكر في موضع آخر، يعني إن صرح به حينئذ نقول ثم حرف محذوف وحذفه يكون اعتباطيا. وأما إذا سمع لفظ هكذا مع حينئذ نقول الأصل أنه وضع على حرفين وهذا الحرف المحذوف الله أعلم به، وإن كان الأصل أنه أن يكون ثم ثالث ولكن ينطق به كما وضع. ولذلك قول الخليل أنها ثنائية الوضع يعني وضعت على حرفين. وذهب يونس الأخرش إلى أنها ثلاثية وحذف الحرف الثالث اعتباطا كما حذف الياء من يد ويد والواو أو الياء من دم. ثم ينبني على هذا الخلاف إذا قطعت عن الإضافة وقيل جاء الزيدان مع جاءوا مع، هذه الألف هل هي مبدلة من تنوين أم أنها هي الحرف الذي حذف؟ فمن قال أن أصلها ثنائية الوضع حينئذ حكم على هذه الألف بأنها هي التنوين مثل الألف في زيد رأيت زيدا، الألف هذه مقلبة عن التنوين، إذا جاءوا مع نقول هذه الألف مقلبة عن التنوين. وهذا قول من قال بأنها ثنائية الوضع. ومن قال بأنها ثلاثية قال هذه الألف هي التي حذفت اعتباطا فهي ثلاثية الوضع، فلما أضيفت حذفت منها اللام لام الكلمة، وأصلها يا أصلها معي مثل فتيا تحركت الياء في فتى وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا وقيل فتى كذلك عصوا تحركت الواو وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا وقيل عصى مثلها معي هذا ذكر من معي هكذا قرئ. فقال بعضهم إن هذه الياء هي أصل الألف التي رجعت بعد القطع عن الإضافة. فذهب الخليل إلى أن هذه الألف بدل عن التنوين بناء على أنها ثنائية. وذهب يونس والأخرش إلى أن هذه الألف هي لام الكلمة كالألف في فتى، وهذا بناء على أنها ثلاثية الموضع الثالث الذي اختلف فيه النحاة فيه مع هل هي معربة مطلقة في كل الأحوال وفي كل اللغات أم فيه تفصيل؟ مذهب سيبويه أنها معربة مطلقا في كل حال من الأحوال وفي كل لغة من اللغات. حينئذ مع فيها قليلة سواء فتحت العين أو سكنت العين، فإن سكنت العين حينئذ تكون ضرورة كما سيأتي في البيت الذي يتلوه الشارع، وما عدا ذلك حينئذ الأصل فيه الفتح ولا تسكن إلا في ضرورة الشعر، حينئذ هي لغة واحدة وهي معربة. وذهب كثير من المتأخرين إلى التفصيل إلى أن مع فيها لغتان، لغة وهي معربة وذلك إذا حركت بالفتح التي عناها المصنف بقوله ومع، ولغة هي مبنية سيأتي التعليل هي لغة غنم وربيع. حينئذ عندهم مبنية وهي على الأصل في البناء وهي كونها مبنية على السكون. إذن ومع المعربة مع فيها قليل وهو البناء، وهذا مذهب كثير من المتأخرين وظاهر النظم على هذا التفصيل في مع بأنها قد تكون معربة وقد تكون مبنية، معربة في سائر اللغات إلا في لغة فهي مبنية عندهم على السكون وهو الأصل فيها. ومع فيها قليل عرفنا مع أنه معطوف على ما قبله يعني وألزم إضافة أيضا مع كما ألزم الإضافة في لدن. مع بالبناء على السكون وهذا ظاهر النظم بالبناء على السكون قليل فيها قليل بمعنى أنه قليل، وإذا قيل قليل معناه أنه ليس باللغة الشائعة في لسان العرب، إذا حكم على اللفظ المسموع بأنه قليل نحكم عليه بأنه ليس هو المطرد في لسان العرب، وإنما نحكم به بكونه كثيرا مطردا إذا كان مقابلا للقليل. إذن قليل يقابله الكثير وهو ما افتتح به البيت، هذا حكمها إذا اتصل بها متحرك ونقل فتح وكسر. نقل في اللغة الثانية وهي لغة السكون فتح وكسر. متى فتح وكسر؟ إذا تلاها ساكن. إذا تلاها ساكن جاز فيه أمران في العين، جاز فيه أمران: الفتح تخفيفا، والكسر على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين. إذا نطقت بمع على الأصل فيها وهي المعربة، حينئذ لا إشكال فيه إذا تلاها ساكن مع القوم، مع القوم لا بأس به، مع العالم، مع الرجل، نقول هذا لا إشكال فيه. وأما إذا نطقت بها مبنية على السكون حينئذ يلتقي ساكنان مع قل أل هذه اللام ساكنة فالتقى ساكنان، حينئذ نقل في لسان العرب تحريك هذه المبنية على السكون تحريكها بالفتح، فتقول جاء مع القوم، وهذه مبنية على السكون مقدرا. لماذا مقدر؟ لأن الأصل في أنها ساكنة، جاء مع القوم، تقول مع هذا مبني على السكون المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. الأصل في التخلص من التقاء الساكنين يكون بماذا؟ بالكسر، هذا الأصل. فلماذا عدل إلى الفتح؟ طلبا للخفة، طلبا للخفة. ولا بأس بأن يقال بأن أصلها المعربة، لأن الإعراب هو أصل والبناء فرع، حينئذ لوحظ فيه الأصل فهو الفتح. وإذا قلت معي القوم، معي القوم، كسرت حينئذ عن الأصل بالتخلص من التقاء الساكنين. قال هنا: ونقل، يعني سمع في لسان العرب في مع الساكنة إذا اتصل به ساكن فتح وكسر، فجعل الفتح والكسر لأجل السكون، لذلك قال لسكون. اللام هذه لام لام ماذا؟ ونقل فتح وكسر لسكون، يعني تعليل من أجل السكون. إذن هو حادث أم أصل؟ حادث. إذن تفهم من هذا أن الأصل في مع ساكنة أنها ساكنة، وذلك فيما إذا تلاها متحرك فتبقى على الأصل، وأما إذا تلاها ساكن حينئذ الأصل في التخلص من التقاء الساكنين يكون بالكسر. فما جاء على الكسر لا يعلم، وإنما نحتاج ماذا؟ أن نعلل ما فتح فيه معه، فنقول طلبا للخفة، ولذلك قال لسكون يتصل نحو مع القوم، فالفتح طلبا للخفة والكسر على الأصل بالتخلص من التقاء الساكنين، تخلص من التقاء الساكنين. والمراد هنا قال شرح البيت: هما مرتبتان لا مفرعان، يعني الفتح والكسر هنا مرتبتان، إذن كأنهما لغتان وليسا مفرعتين، بمعنى أنهما ليسا فرعا لي مع الساكنة، وهذا فيه نظر، للصواب أنه فرع لما مع الساكنة. قال المرادي: هما مرتبتان لا مفرعان، وهذا قول قيل بأنه غير صحيح كما قال المكودي، بل هما مفرعان لا مرتبتان، لأن لغة الفتح لا يحدث الساكن فيها حكما، لغة الفتح لا يحدث الساكن فيها حكما لأنه بقي على الأصل، يقول جئت مع زيد، مع زيد. إذا متى يكون فيه القولان الفتح والكسر؟ لابد أن يكون متعلقا بماذا؟ بمع الساكنة، لأن الفتح، لأن لغة الفتح لا يحدث الساكن فيها حكما، وإنما يحدثه في الساكنة، في النوع الثاني ساكنة. ويدل على صحة هذا قوله لسكون، فجعل الفتح والكسر لأجل السكون، لام هنا لام لام التعليل، فدل على أن ذلك مفرع عن سابق وهو أصل، وليس كل منهما أصل. يعني مراد المراد هنا أن الفتح والكسر المنقول في مع الساكن أن كل منهما أصل، كل منهما لغة، حينئذ مع القوم، مع القوم لغتان، والصواب أنهما ليس لغتين، بل اللغة هي مع الساكنة، حينئذ إذا التقى ساكن أو تلاها ساكن حينئذ رجعني للأصل، وهو أنه لا يمكن أن ينطق بساكنين متتاليين، فصار ماذا؟ فصار تحريك مع الساكنة صار فرعا لا أصلا، فليس لغة مستقلة، وإلا لقلنا قم الليل صار قمي هذا لغة مستقلة، لا بل هو فرع وليس بأصل. فكذلك قوله هنا ونقل يعني سمع في لغة السكون، قيدها كذا، في لغة السكون سمع فتح وكسر لسكون يتصل، دل على أن هذين النوعين الفتح والكسر في مع ساكنة أنه فرع لا أصل، حينئذ لا وجه لقول المراد هنا بأنهما مرتبتان لا مفرعان. هذا الأصل في مع أنها تضاف إلى ما بعدها وتفرد مع وتنصب على الحال بمعنى جميعا فتخرج عن الظرفية. إذا متى نعرب مع بأنها ظرف؟ إذا أضيفت، فإذا قطعت عن الإضافة حينئذ وجب نصبها، وجب نصبها لا يحتمل غير النصب. وبماذا نعربها؟ نعربها حالا بمعنى جميعا، سواء كان صاحب الحال مثنى أو مفرد، ولا يتصور سواء كان مثنى أو جمعا، ولا يتصور أن يكون مفردا. لا تقول جاء زيد معا، لأن المصاحبة هنا لابد أن تدل على المصاحبة على الجمعية، وهذا لا يتصور إلا فيما معه فرد آخر أو أفراد. وأما الواحد فلا يقال جاء زيد معا، وإنما تقول جاء الزيدان معا، جاء الزيدان فعل وفاعل معا، هذا منصوب على الحالية بمعنى جميعا. وكذلك جاء الزيدون معا، معا جميعا، هذا منصوب على الحالية. كلما مر بك معا هكذا بالنصب حينئذ تعربها حالا، سواء كان بمعنى جميعا، سواء كان صاحب الحال مثنى أو جمعا، ولا يصح أن يكون مفردا لأن مع للمصاحبة، ولا يتصور المصاحبة بشيء واحد. فحينئذ تفرد، فإذا قيل تفرد والأصل فيها أنها ثلاثية، تفرد مردودة اللام على قول الأخفش ويونس، وهو أن مع ثلاثية، فإذا قطعت عن الإضافة فالأصل أنها ترجع إلى أصلها، وهو كونها مؤلفة من ثلاثة أحرف. فإذا قيل جاء الزيدان مع الآلف، هذه قيل أنها هي الأصل، وهي كألف فتى، أصلها معي حركت الياء وفتح ما قبلها فجب قلبها ألفا، ولذلك قيل تفرد مع مردودة اللام على القول الذي مضى عليه الأخفش وغيره، أي تفرد عن الإضافة مردودة اللام لتتقوى بها حال قطعها عن الإضافة جبرا لما فاتها من الإضافة. فأصل معا من قولك جاء الزيدان معا معي ففعل به ما فعل بفتى، فتيا حركت الياء وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا. ففتحة العين على هذا فتحة بنية، إذا قيل معا جاء الزيدان معا، العين هذه حركته حركة بنية لا حركة إعراب. لماذا؟ لأن الحركة حينئذ تكون مقدرة على الألف المحذوفة، على الألف المحذوفة، كما تقول جاء فتى، جاء فتى، فتى هذا فاعل مرفوع ورفعه ضم مقدر على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. كذلك هنا معا، معا نقول معا هذه حال منصوبة ونصبها فتحة مقدر على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين مثل فتى، هذا على قول بأنها ثلاثية وأن الألف هذه رجعت إلى حالها. ففتحة العين على هذا القول فتحة بنية، والإعراب مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، التقاء الساكنين ما هما؟ الألف والتنوين، الألف والتنوين، كما تقول فتى، جاء فتى، رأيت فتى، مررت بفتى. في هذه الأحوال الثلاثة يكون الإعراب مقدر. ثم محل الإعراب الذي هو الحرف محذوف للتخلص من التقاء الساكنين، بخلاف جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، الإعراب حينئذ يكون مقدرا كالأول، إلا أن محل الإعراب هو الحرف يكون ماذا؟ ها، يكون ملفوظا به. جاء الفتى الألف ملفوظ بها، رأيت الفتى مررت بالفتى الألف ملفوظ بها. أما إذا دخله التنوين وذلك فيما إذا جرد عن أل نكرة وجب تنكير، وجب حينئذ تنوينه، إذا كان نكرة وجب تنوينه. فتقول جاء فتى، تقى ساكنان الألف والتنوين فحذفت الألف لعدم إمكان تحريكها على أصل التخلص من تقاء الساكنين. وهذا ما اختاره ابن مالك رحمه الله تعالى، هذا ما اختاره ابن مالك رحمه الله تعالى أصل مع ثلاثية، وأن الألف في مع جاء زيدان مع، أن ألف هذه هي أصل الكلمة، كانت محذوفة مع الإضافة فرجعت، وعلة الحذف هي الاعتباط. وذهب الخليل لأن الفتحة فتحة إعراب معا مع الألف هذه العين، نقول متحركة بالفتح، فتحة إعراب وليس من باب المقصور، واختاره أبو حيان. فإذا أفردت خرجت عن الظرفية وتنصب عن الحال بمعنى جميعا، وتستعمل للمثنى وللجمع، يعني تستعمل للجمع كما تستعمل للمثنى. هذا واضح؟ حينئذ نقول مع الأصل فيها إذا أضيفت أن تعرب على، تعرب بالنصب على الظرفية، فإذا أفردت بمعنى قطعت عن الإضافة وجب نصبها، وجب نصبها على أنها حال بمعنى جميع، سواء كان صاحب الحال مثنى أو جمعا. يبقى الإشكال في ماذا؟ في حركة العين، جاء الزيدان معا، العين هذه هل حركتها حركة إعراب أم حركة بنية؟ محل الخلاف منصب على الخلاف في مع، هل هي ثنائية الوضع أم ثلاثية الوضع، هل هي ثنائية الوضع أم ثلاثية الوضع؟ فمن قال بأن ثنائية الوضع قال معا العين هذه حركته حركة إعراب، وهو قول الأخفش. ومن قال بأن ثلاثية قول الخليل، نعم، ومن قال بأن ثلاثية هو قول يونس والأخفش، قال بأن هذه العين حركته حركة بنية، وأن الفتحة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. ومع مع فيها قليل، ونقل فتح وكسر، مع مع فيها قليل يعني السكون فيها قليل، ويثبت السكون متى؟ إذا تلاها متحرك كذلك، جاء زيد مع عمرو، مع عمرو مع زيد، تبقى الساكنة كما هي. لماذا؟ لأن ما بعدها يكون متحركا، حينئذ لا نحتاج إلى الحالة الثانية. ونقل فتح وكسر فرعان، والأصل السكون، إذن الأصل السكون، مع فيها قليل، ونقل فتح وكسر في التخلص من التقاء الساكنين، وليس بلغتين مستقلتين، بل هما فرعان عن مع الساكنة. بدليل ماذا؟ أشار إلى ذلك الناظم لقول لي سكون يتصل، يعني إذا اتصل بمع الساكنة سكون تلاها سكون، حينئذ فتح وكسر نقل في ماذا؟ في التخلص من التقاء الساكنة. إذن الناظم يرى ماذا؟ يرى أن مع الساكنة إذا فتحت أو كسرت صار الفتح والكسر فرعين لا أصلين كما ذهب إليه الشارح وهو المرادي. ومع مع فيها قليل، ونقل فتح، فتح شرابه نافع، حسنت، وكسر معطوف عليه، لسكون جار ومجرور متعلق بقوله يتصل، يتصل بماذا؟ ها؟ يتصل بماذا؟ لسكون يتصل السكون بماذا؟ بمع الساكنة، يعني يتلوها، مراد بالاتصال هنا أنه يتلوها. مع القوم، إذا مع القوم هذا يحتمل ماذا؟ يحتمل أنها معربة ويحتمل أنها مبنية. لو قال قائل مع القوم، جئت مع القوم، مع هنا يحتمل أنها معربة ويحتمل أنها مبنية. معربة لأنها محركة بالفتح ومع على الأصل، ويحتمل أنها ساكنة وحركت التخلص من التقاء الساكنين وكان تحريكه بالفتح طلبا للخفة، فتجوز هذا، وهذا عند الإعرابي. قال الشارح هنا ابن عقيل: وأما مع فاسم لمكان للصحابي أو وقته، يعني تأتي ظرف زمان وظرف مكان، مراد بهذا التعبير أن مع تأتي ظرف مكان وتأتي ظرف زمان. تقول جئتك مع العصر، مع العصر يعني مع وقت العصر، فهي ظرف زمان حينئذ تدل على المصاحبة في الوقت في الزمان، وتأتي ظرف مكان، ولذلك صح أن يخبر بها عن الذات، لما جاءت ظرف مكان صح الإخبار به عن الذات، وتقول زيد معك، زيد مبتدا، معك مع، نقول منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف خبر المبتدا، خبر المبتدا. ولا يخبر عن المبتدا الجثة باسم زمان، ولا يكون اسم زمان خبر عن جثته. كذلك هنا لو كانت اسم زمان على قاعدة مذهب جمهور البصريين على أنه لا يجوز أن تقول زيد معك، لكن لما كان الظرف مكان صح حينئذ كما تقول القتال أمامك. كذلك زيد معك، نقول معك هنا ظرف مكان بدليل صحة الإخبار بمع عن الجثة، إذ لو كان الظرف زمان لما صح هذا التركيب عند جمهور البصريين. لماذا؟ لأن اسم الزمان لا يخبر به عن الجثة كما سبق تقريره عند قوله ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة. وأما وإن يفد فهذا اختيار الناظر ليس باختيار جمهور البصريين. قال هنا وأما مع فاسم لمكان الصحابي أو وقته، والغالب استعمالها مضافة، غالب استعمالها مضافة فتكون ظرفا، تكون ظرفا بالنوعين السابقين. وعند الرضي أنها تكون ظرف زمان ومرادفة لعند، مرادفة لي لعند، عند قلنا تأتي ظرف زمان وتأتي ظرف مكان بحسب ما يضاف إليه. فتجر بمن يعني مع عند الرضي لما كانت بمنزلة عند، قال تجر بمن، وأورد عليه قراءة بعضهم هذا ذكر من معي، هذا ذكر من معي، ذكر من مع، ذكر من معي، فمن هنا حرف جر، ومعي يعني ذكر من عندي. كذلك ذكر من معي يعني ذكر من عندي، فمع هنا بمعنى عنده. وحكاية سيبويه ذهبت من معه يعني ذهبت من عنده. وعند لا تجر إلا بمن، كذلك وعند النصب فيها يستمر لكنها بمن فقط تجر. نحو جلس زيد مع عمرو وجاء زيد مع بكر، والمشهور فيها فتح العين وهي معربة، هي كانت مفتوحة العين معربة. وقوله المشهور فيها لا ينافي أن تكون مبنية، المشهور الفتح، وإذا كانت مفتوحة العين حينئذ هي معربة ولا إشكال في هذا. ولذلك البناء قليل، ولذلك قيده ومع مع فيها قليلة، لما قيده بالقبلة فهمنا أن مع الأولى هي الأكثر، هي الأكثر، وهي معربة لأنها ثلاثي الأصل، هو الأصل هذا. وفتحتها فتحة إعراب، ومن العرب من يسكنها، ومنه قوله فريشي منكم، أين هو؟ نعم، فريشي منكم هوايا معكم، هوايا معكم، سكن العين وإن كان زيارتكم لمعنى. فهنا معكم جاءت في الشعر خاصة وهي بإسكان العين، فهل هي نفسها الأولى أم أنها غيرها؟ مذهب سيبويه مطلقة لأنها معربة، أنها معربة في كل حال وفي كل لغة. أورد عليه هذا البيت وهوايا معكم، قال هذا تسكين ضرورة يعني من أجل الشعر خاصة. وزعم سيبويه أن تسكينها ضرورة وليس كذلك، من المواضع القليلة التي يرد فيها ابن عقيل على سيبويه، هذا الموضع بشدة. وزعم سيبويه أن تسكينها ضرورة وليس كذلك، بل هو لغة ربيعة وغنم، لغة ربيعة وغنم إسكان النون، وهي عندهم مبنية على السكون. إذن مع الصواب فيها لغتان الإعراب والبناء خلافا لسيبويه رحمه الله تعالى. حينئذ نقول معرب بالفتح على المشهور، وهي التي أطلقها الناظم ومع، وهي في لغة ربيعة وغنم، نقول هي مبنية على السكون، مبنية قيل لجمودها للزومها الظرفية، وقيل لتضمنها معنى المصاحبة، لتضمنها معنى المصاحبة، وهو من المعاني التي حقها أن تؤدى بالحرف ولم يوضع لها حرف كالإشارة. إذن لما بنيت عندهم؟ قالوا لأنها هي اسم ولا شك في ذلك، لذلك ادخلها التلوين، وسبقها حرف الجر على قراءة السابق وحكاية السيبوي فدل على أنها اسم، حينئذ هي اسم لا إشكال فيه. لما بنيت؟ والأصل في الاسم الإعراب مع كونه على ثلاثة أحرف، لما بنيت؟ إذا قيل بأنها ثنائية في الأصل أشبهت الحرف، وإذا قيل بأنها ثلاثية حينئذ نحتاج إلى معنى، فنقول المصاحبة كالإشارة كالتمني كالتشبيه معنى من المعاني، فيحتاج إلى حرف يؤدى به، حينئذ مع بإسكان العين مبنية لتضمنها معنى حرف كان حقه أن يوضع ولكنه لم يوضع. مثل ماذا؟ مثل الإشارة. قلنا ذا اسم إشارة مبني لتضمنه لحرف، هذا الحرف لم يوضع لأن الإشارة معنى من المعاني يحقها أن تؤدى بالحروف. والقول بمناء إذا سكنت قول الكسائي واختاره المتأخرون من النحاة، يعني أكثر المتأخرين على التفصيل أن مع تكون معربة وتكون مبنية. وعلى السكون لأنه الأصل في البناء والأصل في المبنية أي سكن. إذن لا يسأل لماذا سكن، وإنما يسأل لماذا بنيت، وقيل لجمودها لأنها تلازم الظرفية، وقيل لتضمنها معنى حرف لأنها تدل على المصاحبة، والمصاحبة معنى من المعاني في الأصل أن يؤدى بماذا؟ بحرف كالإشارة، لكنه لم يوضع، لكنه لم يوضع، كما أنهم لم يضعوا للإشارة حرفا يؤدى به. وزعم بعضهم أن ساكنة العين حرف، وادعى النحاس الإجماع على ذلك، وهو فاسد، بل صواب أنها اسم بدليل دخول التنوين، فلا نحتاج إلى دليل. فإن سيبويه زعم أن ساكنة العين اسم لأن المعنى في الحالين واحد، معنى في الساكنة وفي المتحركة واحد، وهو دلالة على المصاحبة، ومع تدل على المصاحبة، حينئذ اتفقا في المعنى، ولا يمكن أن يتفقا في الدلالة في اللفظ، لأن يكون الأول دل على المصاحبة وهو اسم، والثاني دل على المصاحبة وهو حرف. لا، هذا ليس بسديد، لا نظير له. وإذا كان الشيء لا نظير له حينئذ يعدل في حمله على ما له نظير، هذا الأصل وهذا القاعدة عند النحاة. فإذا كان كذلك الأولى حمل مع إذا اختلفنا فيها لي اسم حرف، لأنها أشبهت مع المعربة في كونها تدل على المصاحبة، ليس أشبهت بل هي مدلولها مدلول مع المعربة، حينئذ نقول هي اسم بدلالة ماذا؟ بدلالة مع المعربة، لأن المعنى في الحالين واحد، والمعنى الواحد لا يكون مستقلا وغير مستقل. كيف مستقلا وغير مستقل؟ لأن مع إذا قلنا اسم معرب بالفتح حينئذ يصدق عليه حد الاسم، وهو كلمة دلت على معنى في نفسها ثم مع حرف، ويصدق عليه الحرف حد الحرف وهو كلمة دلت على معنى في غيرها. فكيف يكون اللفظ واحد ثم يكون المعنى واحد ودل باستقلال ودل بغير استقلال؟ هذا لا نظير له، فلا يحمل على هذا التفريق فهو باطل. هذا حكمها إن وليها متحرك، يعني أنها تفتح وهو المشهور، وتسكن وهي لغة ربيعة. فإن وليها ساكن فالذي ينصبه على الظرفية يبقي فتحها فيقول مع ابنك، والذي يبنيها على السكون يكسر الالتقاء الساكنين فيقول مع ابنك. لكن هذا التفصيل ليس ظاهر النظم، فالظاهر النظم أنه نقل الفتح والكسر مطلقا، ليس الذي يبنيها أو الذي لا، مع ساكنة عند المتأخرين قاطبة. حينئذ كانت ساكنة بناء، فإذا التقى بها ساكن جاز فيه الوجهان، جاز فيه الوجهان، وأكثر الشراح على هذا. إذن هذا ما يتعلق بمع، أنها ملازمة للظرفية ويجوز قطعها إلى الحالية، حينئذ صارت منصوبة على الحالية، وقبل ذلك إذا أضيفت كانت منصوبة على الظرفية. ثم قال وضم بناء غير لنعدمت ما له أضيف ناويا ما عدم قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر. هذا شروع فيما يسبب به الغايات. وضم بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف، وضم بناء ضم بناء، وضم ضم بناء، حينئذ يكون مفعولا مطلقا والموصوف محذوف. أو وضم بناء حال كونك بانيا غيرا، هذا منصوب على مفعولية. وضم بناء غيرا، إذا غير هذه من الألفاظ التي تلازم الإضافة، يعني لابد أن تكون مضافة إلى ما بعدها. ثم لها أحوال، لها أحوال، أي من الكلمات اللازمة للإضافة غير من الكلمات الملازمة للإضافة، وهي اسم دال، هي اسم لا إشكال فيها لأنها مضاف تضاف، وسبق أن المضاف يكون من علامات الاسمية، يعني لا يكون المضاف إلا اسما، ولذلك تنون: قبضت عشرة ليس غير، ليس غيرا، والتنوين دليلا على الاسمية. إذن هي اسم دال على مخالفة ما قبله حقيقة ما بعده، اسم دال على مخالفة ما قبله حقيقة ما بعده. نحاس يمثلون بزيد غير عمرو، زيد غير عمرو. والأصل في إطلاق لفظ الحقيقة، وهو مصطلح مأخوذ من عند المناطقة، أنه مرادف للماهية، مرادف للماهية، الحقيقة والماهية بمعنى واحد، لكن لا يمكن حمل اللفظ هنا حقيقة على الماهية، وإنما يراد به مفهوم اللفظ. لماذا؟ لأننا لو طبقناه على المثال المشهور عند النحاة: زيد غير عمرو، زيد غير عمرو، حقيقة زيد حيوان ناطق، وغير عمرو عمرو حقيقته حيوان ناطق، هل المخالفة هنا صادقة أم لا؟ ليست بصادقة بل هي كاذبة. لماذا؟ لأن زيد وعمرو متحدان، كل منهما إنسان وكل منهما حيوان ناطق، إذن ما وجه المخالفة؟ ما وجه المخالفة؟ لا بد أن نفسر بأن الحقيقة هنا ليست هي الحقيقة عند المناطق، قد نص على ذلك الأزهري في شرح توضيح. حينئذ نقول: المراد بزيد هنا مفهوم اللفظ، والمراد بعمر مفهوم اللفظ، فحقيقة زيد التي هي إنسان مع علاماته المشخصة له غير حقيقة عمر الذي هو إنسان بحقيقته المشخصة له أو علاماته المشخصة له. فزيد غير عمرو حصلت المخالفة في الحقيقة لكن ليست الماهية، وإنما زيد ليس عمرو، إما في طوله وعرضه، وإما في علمه وجهله إلى آخره، فتم مشخصات للإنسان تميزه عن غيره، وأطلق النحاة عليه بأن حقيقة ولا ليست حقيقة، ولذلك قد يتحد الشيء وتحصل به مخالفة، قد يقال: دخلت بوجه غير الوجه الذي خرجت به، وشيء زيد وعمر شخصان منفصلان، أما هنا فالمحل واحد، دخلت بوجه غير الوجه الذي خرجت به، وجه آخر أم عين الأول؟ عين الأول. إذن قد تكون المخالفة في الذوات وقد تكون المخالفة في الصفات، مخالفة في الذوات زيد كعمر، والمخالفة في الصفات كالمثال الذي ذكرنا، لأن الوجه واحد، حينئذ نقول الشيء الواحد قد يتعدد بتعدد صفاته، أما هو في نفسه فلا، في نفسه لا، الوجه هو عين الوجه، ولكن قد يكون عبوسا وقد يكون مسرورا. إذن غير اسم دال على مخالفة ما قبله حقيقة ما بعده، والمخالفة هنا قد تكون في الذوات وقد تكون في الصفات. غير ناظم هنا نص على حالة بنائها، لها حالان، قد تكون معربة وقد تكون مبنية، وهي من حيث الإجماع لها أربعة أحوال، لها أربعة أحوال، لأنها إما أن يصرح بالمضاف إليه، إما أن يصرح بالمضاف إليه، فتقول: قبضت عشرة ليس غيرها، ليس غيرها، أي ليس المقبوض غيرها، هنا صرحت بماذا؟ بالمضاف إليه. وقد يحذف المضاف وينوى المضاف إليه إما لفظا وإما معنى لا لفظا، هذه ثلاثة أحوال. وإما أن تقطع عن الإضافة مطلقا فلا ينوى المضاف إليه لا لفظا ولا معنى، هذه كم حال؟ أربعة أحوال. إما أن يصرح بالمضاف فتقول: قبضت عشرة ليس غيرها، تنطق بالمضاف، وقد تحذف المضاف حينئذ تنوي معناه: قبضت عشرة ليس غير، أو تحذف المضاف وتنوي لفظه، تنوي لفظه: قبضت عشرة ليس غير، ليس غير بالنصب دون تنوين. وقد تحذف المضاف وتقطعها عن اللفظ والمعنى، وهذه الإفراد المطلق، حينئذ تقول قبضت 10 ليس غيرا، ليس غير، يجوز فيها الوجه. إذن لها 4 أحوال. مراد بهذا أن الناظم نص على حال واحدة وهي حالة البناء بالمنطوق، ويفهم معدة بالمفهوم، لأنها إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه حينئذ حكمنا ببنائها، هذه حالة واحدة. وما عدا هذه الأحوال الثلاث، وما عدا هذه الحال وهي الأحوال الثلاث، حينئذ نقول هي معربة على الأصل. قال وضم بناء، يعني أضم ضم بناء، متى؟ إن عدمت ما له أضيف، إن عدمت يعني حذفت، فصار المحذوف في حكم المعدوم، لكن ليس مطلقا وإنما ناويا معنى ما عدم، لأن العدم الذي أراده الناظم هنا الذي هو الحذف قد تحذف المضاف إليه، ثم المضاف إليه لفظ له معنى، إذا حذفت المضاف إليه لك حالان: إما أن تحذف المضاف إليه وتنوي ثبوت لفظه، وإما أن تحذف المضاف إليه وتنوي معناه، يعني المعنى الذي دل عليه المضاف إليه المحذوف قد يدل عليه باللفظ نفسه وقد يدل عليه بغيره، فلا تعين لذلك المعنى المحذوف لفظا معينا، بل كل ما دل على هذا المعنى فهو مراد. حينئذ هذا يصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه أنك حذفت المضاف إليه ونويت معناه دون لفظه، هذه الحالة الثانية هي التي عناها الناظم هنا بقوله إن عدمت، يعني حذفت ما له أضيف، يعني ما أضيف له الذي هو المضاف إليه مطلقا. لا، قال ناويا، عدمت ناويا، حذفت حالة كونك ناويا، فناويا هذا حال من فاعل عدمت كالخطاب، ناويا أي مقدرا ما عدم، ما الذي عدم، ناويا الفاعل أنت، وما اسم موصول بمعنى الذي مفعول به بناويا لأنه اسم فاعل، يصدق على ماذا؟ يصدق على المضاف إليه ناويا ما عدم، لفظه أو معناه. ظاهر العبارة أنها محتملة، لكن لابد من تقدير مضاف محذوف من أجل أن يصح الحال، فنقول ناويا معنى ما عدم، لأن هي الحال التي يبنى فيها على الضم، وهي ما إذا حذف المضاف إليه ناويا معناه دون لفظه، وأما إذا نويت لفظه فهي معربة على الأصل وليست مبنية، إن عدمت ما له أضيف، له الضمير عائد على ما، وما اسم موصول بمعنى الذي قلنا مفعول به واقع على المضاف إليه، وأضيف له ما أضيف له، جملة لا محل لها، أضيف له جملة لا محل لها للإعراب صلة الموصول، أضيف ضمير هنا يعود على غير، نعم أضيف غير لفظا، أضيف له غير لفظا، ناويا حال من الفاعل الذي هو تاء في عدمت، ما عدم، ما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على المضاف إليه وهي منصوب على أنها مفعول به، عدم الألف لي للإطلاق، قلنا لا عدم، ما الذي عدم؟ المضاف إليه، ناويا ما عدم، يعني ناويا معنى ما عدم دون لفظه، لابد من التقديم من أجل الصح المسألة، فهو على حذف مضاف، لأنه إذا نوي لفظه ومعناه كان معربا، كما لو لفظ بالمضاف إليه، وليس هذا المراد هنا للناظم. إذا نص بالمنطوق على الصورة المبنية، وهي ما إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، فتقول قبضت 10 ليس غير، هذه مبنية على الضم، قال المبرد هو الذي اختاره الناظم، مبنية على الضم ف في محل رفع أو في محل نصب، يحتمل، فيحتمل غير هنا في هذا التركيب مبنية على الضم في محل رفع اسم ليس، ليس غير يعني ليس غيرها مقبوضا، ويكون الخبر محذوفا، ليس مقبوضا غيرها، ليس مقبوضا غير، فتكون غير هذه اسم ليس، ويحتمل أن تكون في محل نصب ويكون اسم ليس محذوفا، ليس المقبوض غير، لا ليس المقبوض غير، تكون مبنية على الضم في محل نصب. مراد هنا أنها إذا ضم الضم بناء فقلت ليس، شو المثال؟ قبضت 10، ليس غير، ليس غير، ليس غير، الأصل ليس غيرها، حذفت المضاف إليه ونويت معناه دون لفظه فبنيت على الضم، فجاز فيها وجهان: أن تكون اسم ليس والخبر محذوفا، والعكس أن تكون خبر ليس في محل نصب والاسم محذوف. ليس المقبوض غير، ليس غير مقبوضا، يجوز فيها وجهان، سيأتي تفصيله. إذن بالمنطوق دل على صورة البناء، صورة البناء. وأما صور الإعراب الثلاثة التي إذا صرح بالمضاف إليه أو نوي لفظه دون معناه أو قطعت عن الإضافة، قطعت عن الإضافة، هذه ثلاث صور مأخوذة بالمفهوم. صورة البناء على الضم مأخوذة من المنطوق، وصور الإعراب الثلاث من مفهومات القيود الثلاث، لأنه يفهم من قوله إن عدمت، إن عدمت، إذا لم تعدم على الأصل وهو أنها معربة، أنها معربة، أنك إن لم تعدم ما له أضيف لم تبنى، ومن قوله ناويا أنك إن لم تنوي لم تبني، ناوي إذا لم تنوي، عدمت لكنك لم تنوي، حينئذ نقول هذا مخل، شرط مخل، فإذا لم تنوي حينئذ رجعني الأصل وهو الإعراب. ومن قوله ما عدم بمعنى ناويا، معنى ما عدم فقط، فإن نويت لفظه حينئذ رجعت إلى الأصل وهو الإعراب، وهو الإعراب. إذن وضم بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم، هذا حل البيت. ونقول إذا وقع بعد ليس وعلم المضاف إليه، يعني وقع غيره بعد ليس وعلم المضاف إليه، كقبضت 10 ليس غيرها، هذا الأصل، قبضت 10 عصد دنانير مثلا، ليس غيرها، ليس المقبوض غيرها، حينئذ علم المضاف إليها، ولا كما سيأتي لا يحدث المضاف إليه إلا بعد علمه، يعني لابد يكون كما قرينة هنا، قبضت 10 ليس غيرها، غير الضمير يعود على ماذا؟ على، إذا في شيء دل على المحذوف، ورد شيء في النص دل على المحذوف، ليس غيرها، حينئذ جاز حذفه لفظا، جاز حذفه لفظا، فتقول ليس غير، ليس غير، فيضم غير بغير تنوين، يضم غير بلا تنوين، فلا تقول غير لأنه قطع عن الإضافة. ثم اختلف حينئذ في هذه الضمة، ليس غير، هل هي ضمة بناء أم ضمة إعراب؟ ثلاثة مذاهب للنحاة، قول المبرد أنها ضمة بناء، وقول الأقفش أنها ضمة إعراب، وجوز ابن خروف الوجهين، فهي ثلاثة مذاهب. إذا قيل بأنها ضمة بناء على التفصيل الذي ذكرناه وهو الذي اختاره الناظم هنا، إن عدمت ما له أضيف، يعني إن حذف المضاف إليه ناويا ما عدم، ناويا معنى ما عدم، ما هو المحذوف المضاف إليه، حينئذ هذه الصورة هي التي عناها المبرر. ثم اختلف حينئذ فقال المبرر ضمة بناء، ضمة بناء، فهي مبنية على الضم لأنها كقبل في الإبهام، لأنها أشبهت قبل، وسيأتي أن قبل مثل غير، قبل كغير، وهي لها أربعة أحوال، وقبل هذه وبعد وحسب أول، كلها من المبهمات، وإذا كان كذلك صار الأصل فيها البناء. إذن هي ضمة بناء لأنها كقبل في الإبهام، فهي اسم أو خبر، اسم ليس أو خبر، قبضت 10 ليس غير على أنها خبر، ليس المقبوض غيره، وعلى أنها اسم ليس، ليس مقبوضا غيره، فيجوز فيها الوجهان، أي اسم لليس في محل رفع، والتقدير ليس غيرها مقبوضا، هذا إذا رددت المضاف إليه، أو خبر لليس في محل نصب، والتقدير ليس المقبوض غيره أو غيرها، وهذا ظاهر النظم، وهذا ظاهر النظم الذي اختاره ابن مالك رحمه الله تعالى، وهو المشهور عند المتأخرين أن غيرا كقبل وبعد، في أن لها أربعة أحوال. المذهب الثاني وهو مذهب الأخفش أنها ضمة إعراب، أنها ضمة إعراب، وعليه حينئذ غير لا تبنى البتة، وإنما هي معربة مطلقة، معربة مطلقة، والتفصيل هذا لا يتأتي إلا على مذهب المبرد والناظم. وقال الأخفش ضمة إعراب، وحذف التنوين، أريد عليه لماذا حذف التنوين ليس غير، لو كانت ضمة إعراب لقيل ليس غير بالتنوين، لماذا حذف التنوين؟ قال للتخفيف، للتخفيف، وقيل للإضافة تقديرا، يعني كأن المضاف إليه موجود، وإذا كان كذلك حينئذ يتعين أن يكون غير اسم ليس، ولا يجوز أن يكون خبر ليس. لماذا؟ لأن هذه الضمة ضمة إعراب، وخبر ليس منصوب لا مرفوع، إذن يتعين أن يكون غير في هذا التركيب اسم ليس، وعلى مذهب المبرد أنه يجوز فيه الوجه. إذن حذف التنوين هنا قيل للتخفيف، وقيل للإضافة تقديرا، لأن المضاف إليه ثابت في التقدير، فهي عنده اسم ككل وبعض، وسبق أن كل وبعض هذه ملازمة للإضافة معنى دون لفظ، كذلك نسيته، كل وبعض قلنا هذه ملازمة للإضافة معنى لا لفظ، يعني الأصل فيها أن يذكر المضاف إليه، ولكن قد يحذف ويعوض عنه التنوين، وحينئذ إذا حذف التنوين لا نسلب كل وبعض الإضافة، بل هي مضافة لكنها في المعنى، قل كل يعمل على شاكله، كل هنا مضافة أو لا؟ نعم مضاف، لكنها مضافة معنى لا لفظا، وهذا التنوين تنوين عوض عن المضاف إليه، حذف ونوي، حذف لفظا ونويا، فهي عنده اسم ككل وبعض، لا ظرف للزمان كقبل وبعد ولا للمكان، فهي اسم ليس لا خبر، لأنه لا يرفع، فهي اسم ككل وبعض بجواز القطع عن الإضافة لفظا، فهي اسم غير ظرف، حينئذ يكون المضاف إليه منوي الإضافة. وجوز ابن خروف الإعراب والبناء، جوز ابن خروف الإعراب والبناء، لأن كل منهما محتمل، لكن الصواب أنها مبنية، لأن لا وجه لحذف التنوين هنا إلا البناء، ولأنها مثل قبل وبعد، وقبل وبعد لا شك أنهما يبنيان إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. وأما ما قيل بأن المضاف إليه في التقدير أو أن التنوين حذف لتخفيف، هذا وجه ضعيف، صواب أنها مبنية. والحاصل في غير أنه يجوز قليلا الفتح مع تنوين غير ودونه، فهي خبر والحركة إعراب اتفاقا، كالضم مع التنوين ليس غيرا ليس غيره، هذه ليس غيره فيها أربعة أوجه، إذا جئنا للنتيجة يصح أن يقال ليس غير ليس غير ليس غيرا ليس غيرا، أربعة أوجه، ليس غير ليس غير يعني بالضم مع التنوين ودون التنوين، ويجوز ليس غير بالنصب دون تنوين وليس غيرا، إذا قلت ليس غير ليس غيرا قطعته معنى الإضافة مثل قبلا وبعدا، وإذا قلت ليس غير بالنصب دون تنوين فهي معربة والمضاف إليه منوي من حيث اللفظ، من حيث اللفظ، يعني حذف المضاف إليه ونوي لفظه، فقلت ليس غير، حالة الرابعة ليس غير بالضم دون تنوين، هذه فيها ثلاثة مذاهب، قول المبرد أن الضمة ضمت بنا فيجوز في الإعراب حينئذ تكون اسم ليس أو خبر ليس ولا إشكال فيه، ومذهب الأخفش أن الضمة هذه ضمت إعراب فهي معربة عنده مطلقا، ومذهب ابن خروف تجويف الوجهين والناظم على الأول، وأنها ضمت بناء، وهذا هو الظاهر، لأنها مثل غير، مثل قبل وبعد. واضم بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم ما عدم. قال بعضهم الحاصل في لفظ غير التي لم يذكر معها المضاف، تبي بقيد التي لم يذكر معها المضاف، يجوز في غير ثلاث اعتبارات. الأول قطعها عن الإضافة لفظا ومعنى، قطعها عن الإضافة لفظا ومعنى، يعني تحذف المضاف إليه ولا تنويه، لا لفظا ولا معنى. حينئذ هي اسم معرب، هي اسم معرب ليست مبنية، ويجوز فيها الوجهان الرفع والنصب مع التنوين. ليس غير، ليس غيرا التي ذكرناها حينئذ مقطوعة عن الإضافة، فيجوز فيها الوجهان، يعني الرفع على أنها اسم ليس والنصب على أنها خبر لليس، الرفع والنصب مع التنوين. الثاني قطعها عن الإضافة لفظا فقط مع نية المضاف إليه، فيضم غير من غير تنوين، ليس غيره، ليس غيره. وفيه ثلاثة مذاهب التي ذكرناها، قول المبرد والأخفش وابن خروف. الثالث أن نعتبر لفظ المضاف إليه محذوفا للعلم به، يعني حذف المضاف إليه ونوي ثبوت لفظه، ونوي ثبوت لفظه وهو منوي، فتكون كأن غير مضاف، فغير حينئذ اسم معرب، لا شك أنه اسم معرب، اسم ومعرب، وحركته حركة إعراب. ثم يجوز فيه الوجهان، ليس غير، ليس غير، ليس غير، ليس غير، ليس غير، ليس غير، كذلك يجوز فيه الوجهان، لأنك حذفت المضاف إليه ونويت ثبوت لفظه، فيجوز في غير حينئذ أن تكون اسم ليس فترفعها، ويجوز أن يكون خبر ليس فتنصبها، ولا تنون. لماذا؟ لأن المضاف إليه منوي الثبوت من حيث اللفظ، فهو كالموجود، فهو كالموجود. هذه ثلاث حالات. أما إذا قطعت عن الإضافة لفظا، قطعت عن الإضافة لفظا دون معنى، حينئذ تبنى على الضم، وهو مراد الناظم رحمه الله تعالى. واضمم، هذا أمر بناء، يعني ضم بناء، ضم بناء، أو بانيا على أنه حال، والأول أولى. غيرا هذا مفعول به، قيده بقيدين لابد من وجودهما. إن عدمت، عدمت يعني حذفت ما له أضيف، ما أضيف له يعني المضاف إليه، عدمته حذفته. ثم إذا حذفته لك حالان، إما أنك تنوي لفظه وإما أنك تنوي المعنى دون اللفظ. متى تبنى غير؟ إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه دون لفظه. عرفتم الفرق بين الاثنين؟ إذا حذف المضاف إليه قلنا هو كلمة كذلك لها معنى، هذا المعنى الذي دل عليه هذا المضاف إليه قد يدل عليه بغير هذا اللفظ، فإذا نويت المعنى بقطع النظر عن اللفظ الذي دل عليه نقول حذف المضاف إليه ونوي معناه، أما اللفظ صار نسيا منسيا يعني لا يلاحظ. وإذا قصدت اللفظ نفسه عينه بعد حذفه حينئذ نويت ثبوت اللفظ نفسه. ومراد الناظم هنا متى؟ إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، صارت مبنية، صارت مبنية. فإذا لم تعدم المضاف إليه فهي معربة، فإذا عدم المضاف إليه ونوي ثبوت لفظه حينئذ هي معربة. إذا عدم المضاف إليه ولم تنوي شيئا حينئذ هي معربة. إذن الثلاثة الأحوال المعربة تؤخذ من المفهوم، وما عداه الذي هو المنطوق دل على المبني. قبلك غير وبعد، يعني قبل وبعدك غير، في ماذا؟ هنا قبلك غير بالبناء، قبلك غير، ويجوز قبل كغير ولا ينكسر الوزن، ويجوز قبلك غير ولا ينكسر الوزن. حينئذ نقول قبلك غير وبعد، أي قبل وبعدك غير، في ماذا؟ في الأحوال الأربعة، أنها ملازمة للإضافة أولا، ثم قد يصرح بالمضاف إليه وقد يحذف المضاف إليه وينوى لفظه، وقد يحذف المضاف إليه وينوى معناه، وقد تقطع عن الإضافة. في حالة واحدة هي مبنية، وهي ما إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وفي الأحوال الثلاثة الأخرى تكون معربة على الأصل. لكن هنا قال قبلك غير فأطلق، والأصل أنها إذا أعربت قبل وبعد إنما تعرب بواحد من اثنين، إما نصبا على الظرفية وإما الخفض بمن، وليس على إطلاق ما ذكره الناظر. إذن قبل وبعد نقول هذه يجب إعرابهما نصبا على الظرفية، هذا الأصل، وأنها ملازمة للإضافة. أو خفضا بمن، وهذا كائن في ثلاث صور. صورة الأولى أن يصرح بالمضاف إليه، يلفظ به ما يعدى، ينطق به بالمضاف إليه، نحو جئتك بعد الظهر، أقول بعد، هذا منصوب على الظرفية، بعد الظهر، وهي تكون ظرف مكان وظرف زمان باعتبار المضاف إليه. جئتك بعد الظهر، أقول بعد، هذا منصوب على الظرفية، والعامل فيه جئت. وقبل العصر كذلك منصوب على الظرفية. ومن قبله ومن بعده، قبل الظهر ومن بعده، حينئذ نقول هنا جرت بمن. كذبت قبلهم قوم نوح، قبلهم كذبت قبلهم قوم نوح، منصوب على الظرفية. فبأي حديث بعد الله وآيات بعد، نقول منصوب على الظرفية، وهو مضاف وصرح بالمضاف إليه، حينئذ النصب على الظرفية متعين. ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم، من قبلهم، نقول من حرف جر، وقبله اسم مجرور بمن، كما تقول مررت بزيد، بزيد من قبلهم جار مجرور. من بعد ما أهلكنا القرون، من بعد، من حرف جر، وبعد اسم مجرور بمن. إذن الحال الأولى لقبل وبعد أنه يصرح بالمضاف إليه، يعني يلفظ وينطق به، حينئذ إما أنها تنصب على الظرفية وإما أنها تخفض بمن. الثاني أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، هذه الحال كغير، وغير هنا قلنا أنها تبقى على إعرابها فتكون معربة عن الأصل، لكن لا ينون، لأن المحذوف مراد به اللفظ فهو كالثابت كأنه موجود، وإذا وجد حينئذ سلب من المضاف التنوين، فيبقى الإعراب ولا ينونان لنية الإضافة. ثالث، الصورة الثالثة أن يحذف المضاف إليه، أي أن يقطع عن الإضافة لفظا ومعنى إفراد مطلقا، يعني يحذف المضاف إليه ولا ينوى لا لفظه ولا معناه، حينئذ صار ماذا؟ صار معربا. فيعربان الإعراب المذكور نصبا على الظرفية وخفضا بمن، ولكنهما ينونان بخلاف الصورة الثانية. الصورة الثانية يحذف التنوين لنية المضاف إليه في اللفظ لأنه كالموجود، وإذا كان كالموجود حينئذ يراعى فيحذف التنوين من المضاف كما تحذف النون من المضاف، ولكنهما ينونان لأنهما حينئذ اسمان تامان كسائر النكرات، فهما نكرتان في هذا الوجه لعدم الإضافة لفظا وتقديرا، ولذلك نونا تنوين تمكين من قبل ومن بعد، قبلا وبعدا، نقول هذا التنوين تنوين تمكين، هذا الصحيح. وقيل معرفتان بنية الإضافة، وتنوينهما تنوين عوض، وليس أمر كذلك. وقال ابن مالك في شرح الكافية، وهذا القول عندي حسن، أن يكونا ماذا؟ معرفتان، والتنوين تنوين عوض، لكنه ليس بالمشهور، الأول هو أظهر. ومعرفتان في الوجهين قبله بالإضافة لفظا في الأول وتقديرا في الثاني. الوجه الأول والثاني معرفتان، الوجه الأول الذي يصرح به فيه بالمضاف إليه، قبلهم بعدهم من قبلهم من بعدهم، هما معرفتان. والثاني الذي إذا حذف المضاف إليه ونوي ثبوت لفظه كذلك معرفة، كذلك هو معرفة، لأنه صرح بالمضاف إليه في الأول ونوي ثبوت لفظه في الثاني فهو كالموجود، فهو كالموجود. الصورة الرابعة يحذف المضاف إليه وينوى معناه، وهذه التي يكون فيها البناء. ينوى معناه دون لفظه فتبنى في هذه الحال على الضم، على الضم. وبني لماذا؟ قيل لافتقارهما إلى المضاف إليه معنى، يعني هي مفتقرة لا يفهم معناها إلا بالمضاف إليه. فقلنا كلما افتقر الشيء إلى شيء آخر حينئذ صار علة في بنائه، هذا الأصل. وإن كان من العوامل صار علة في كونه عاملا. إذن بنيت قبل وبعد لماذا؟ لافتقارهما إلى ما بعدهما. في ماذا؟ الافتقار في أي شيء؟ في ظهور المعنى. إذا قلت جئتك قبل، قبل قبل ماذا؟ ما فهم المراد. لكن إذا قلت جئتك قبل زيد أو قبل الظهر أو بعد العصر تبين المراد بماذا؟ بالمضاف إليه. إذن هي مفتقرة افتقارا شديدا إلى ما بعده في إيضاح المعنى وكشف اللفظ الذي يكون في اللفظ. إذن بني لافتقارهما إلى المضاف إليهما معنى كافتقار الحرف لغيرهما، وبني على الحركة، كان أصل يبنى على السكون، فرارا من التقاء الساكنين بع العين ساكنة قبل الباء ساكنة، فقل فرارا من التقاء الساكنين بني على الحركة. ولماذا أعطي الضم؟ قيل جبرا له لما فاته، فاته شيء عظيم، وهو أنه حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه. لو نوى لفظه لبقي له قوة، لكن لما حذف اللفظ وبقي المعنى صار ضعيفا، ولما ضعف جبر بأقوى الحركات. وقيل بالضم بني على الضم لتخالف حركة البناء حركتي الإعراب، لأننا في الإعراب ننصبه ونجره بمن، بقي ماذا؟ بقي الضم. إذن من أجل أن نستوفي له الثلاث الحركات بنيناه على الضم، بنيناه على الضم. هذا وجه وذاك وجه. إذن قبلك غير، قبلك غير في ماذا؟ في كونها تبنى وتعرب على التفصيل السابق. متى تبنى؟ إن عدمت، إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم، صار حالة البناء قبل وبعد مثل حالة بناء غير. وما عدا هذه الحال من الأحوال الثلاثة حينئذ تكون معربة على الأصل. قبلك غير بعد، يعني وبعد، وبعد حسب أول، يعني وحسب، وأول ودون، والجهات أي الست، أيضا آض يئيض أيضا مفعول مطلق عام فيه محذوف نجوبا، وعلو. هذه الألفاظ كلها ملازمة للإضافة. ثم فيها التفصيل الذي في غير، يعني كل هذه الألفاظ لها أربعة أحوال: حالة بناء وذلك فيما إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وحالة إعراب وهي في الثلاث الصور الأخرى. لكن ظاهر إطلاق الناظم هنا نحسب وعلو مطلقا تكون مبنية، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. حسب نقول حسب بإسكان السين، بسكون السين، ولها في اللغة استعمالان. حسب ليست مطلقا ما أراده الناظم هنا، وإنما فيه تفصيل، لها استعمالان في لسان العرب. استعمال الأول أن تكون بمعنى كاف، هذا اسم فاعل من كفى يكفي، فهو كاف، استعمال في لسان العرب بمعنى كاف، فتستعمل مضافة، استعمال الصفات المشتقة تستعمل مضافة إلى ما بعدها، يعني تلزم الإضافة، وهذا لا إشكال فيه، استعمال الصفات المشتقة، فتكون نعتا لنكرة، لأنها لا تتعرف بالإضافة حملا على ما هي بمعناه. وغير كالسابق كذلك لا تتعرف بالإضافة، لا تتعرف بالإضافة إلا إذا وقعت بين ضدين، حينئذ قيل بأنها معرفة. وأما ما عدا ذلك لو أضيفت إلى الضمير فهي نكرة، نكرة مختصة وليست نكرة غير مختصة. لماذا؟ لأن الإضافة نوع وصف، المضاف إليه كالوصف للمضاف، وإذا كان كذلك صار في قوة النكرة المختصة ليس نكرة مطلقا. إذن نقول الأول من استعمالي حسب تكون بمعنى كاف، اسم فاعل كفى، وتستعمل مضافة استعمال الصفات المشتقة فتكون نعتا لنكرة، لأنها لا تتعرف بالإضافة حملا على ما هي بمعنى. مررت برجل حسبك من رجل، مررت برجل جار مجرور، حسبك بالكسر صار الصفة لماذا؟ لرجل. لو قال قائل كيف حسبك مضاف إلى الضمير صار معرفة، كيف يوصف به رجل وهو نكرة؟ نقول حسبك نكرة ليس بمعرفة لأنها لا تتعرف بالإضافة. إذا وصف هنا النكرة بالنكرة فلا إشكال فيه. مررت برجل حسبك من رجل بالخفض أي كاف لك عن غيره. وتقع حالا جاء عبد الله أو هذا عبد الله حسبك من رجل جاء عبد الله أو هذا عبد الله حسبك حسبك نقول هذا حال، والحال الأصل فيه أن يكون نكرة، وهنا وقع أيضا وقع نكرة لا إشكال وقع نكرة. إذن حسبك لا يقال بأنه حال وهو معرفة فأعتقد تنكيره، لا هو نكرة لأن حسب مثل غير لا تتعرف بالإضافة. فلذلك صح أن يقع نعتا مررت برجل حسبك من رجل لأنه نكرة وصف النكرة بالنكرة. ووقع حالا هذا عبد الله حسبك حينئذ نقول حسبك هذا منصوب على الحالية حسبك من رجل. وتستعمل استعمال الأسماء حسبهم جهنم جارنا الله إياكم منها حسبهم جهنم مبتدا وخبر، حسب مبتدا وجهنم خبر، والعكس أولى. حسبك حسبهم جهنم حسب قيل مبتدا هذا مشهور عند النحاة، وجهنم خبر، والأولى العكس يجوز العكس، لكن الأولى العكس. لماذا؟ لأن جهنم عالم فهو معرف بالعالمية، وحاسبهم نكرة نكرة مختصة. إذن كونها نكرة هل يمنع من الابتداء بها؟ لأنها مختصة، لما أضيفت إلى الضمير اختصت ولم تتعرّى لأنها لا تتعرّى بالإضافة، فلما أضيفت إلى الضمير صارت نكرة مختصة، وهذا لا يمنع من كونها مبتدا لأن الابتداء يجوز بالنكرة المختصة. وإنما الذي يرجح كون جهنم هو المبتدا كونه معرف بالعالمية، وسبق معنا أن الأعرف هو الذي يجعل مبتدا. هذا وجه. حسبهم جهنم فإن حسبك الله هذا واضح، فإن حسبك هذا وقع ماذا؟ اسم إن كذلك، فإن حسبك الله حسب هذا اسم إن، ولفظ الجلالة خبر إن. بحسبك درهم مبتدا وخبر، أين المبتدا وأين الخبر؟ بحسبك هذا مبتدا أو خبر؟ مبتدا، ودرهم خبر، ويجوز العكس فيكون درهم درهم هذا نكر غير مختصة، وبحسبك نكرة مختصة. إذن لا يصح أن يكون درهم مبتدا لأنه تعارض عندنا أمران هنا نكرتان كل منهما نكرة، إلا أن إحدى النكرتين مختصة والثانية غير مختصة، حينئذ يتعين أن نجعل المختصة هي المبتدا وغير المختصة هي الخبر، كما في قولك في الدار رجل يتعين أن يكون الرجل هو المبتدا وفي الدار هو الخبر. إذن بحسبك درهم حسبهم جهنم حسب مبتدا. وسوغ الابتداء به الاختصاص بالإضافة وجهنم خبر، ويجوز العكس وهو أولى لأن جهنم معرفة بالعالمية وحسب نكرة مختصة. إعراب الثاني واضح، فإن حسبهم جهنم. والثالث بحسبك هذا مبتدا نكرة مختصة، ودرهم خبر نكرة غير مختصة، ولا يجوز العكس لا يجوز العكس. وبهذا الاستعمال الثاني يرد على من زعم أنها اسم فعل بمعنى يكفي، يعني الاستعمال الثاني استعمال الأسماء كونها تأتي مبتدا حسبهم جهلنا واسم إن فإن حسبك الله، وتأتي مجرورة بحسبك، بهذه التصرفات ودخول العوامل عليها نحكم عليها بكونها لا يمكن أن تكون اسم فعل. لماذا؟ لأن أسماء الأفعال كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى كما سيأتي أنه لا يدخل عليها العوامل اللفظية، وهذا يكاد يكون محل وفاق. فلما دخلت عليها الباب بحسبك فإن حسبك إذن دخلت عليها، إذن لا يمكن أن تكون ماذا؟ اسم فعل بمعنى يكفي لدخول العوامل اللفظية عليها. والمعنوية كذلك على الأرجح، وكان فيه خلاف. إذن بهذا الاستعمال الثاني، يعني كونها تأتي مبتدأ واسم إن وخبر، يرد على من زعم أنها اسم فعل، أنها اسم فعل بمعنى يكفي، فإن العوامل اللفظية إن والباء لا تدخل على أسماء الأفعال باتفاق، لا محل اتفاق بينهم، ولا العوامل المعنوية على الأصح عند النحاة، عند النحاة. هذا النوع الأول استعمال حسبه. حينئذ هل هي داخلة في قول الناظم قبلك بعد، قبلك غيره، بعد حسبه؟ بالاستعمال الأول هل هي داخلة في قول الناظم حسبه؟ لا، ما يمكن، ما تدخل. لماذا؟ ها، قلنا تأتي نعتا وتأتي حالا وتأتي مستعمل استعمال الأسماء، وفي هذه الأحوال الثلاثة ليست مبنية، ليست مبنية. إذن إذا كانت بمعنى كافي اسم فاعل يكفي، حينئذ نقول لا تكون داخلة في قول الناظم البتة. النوع الثاني في حسب استعمال لسان العرب أن تكون حسب بمنزلة لا غير في المعنى، لا غير في المعنى، فتستعمل مفردة، يعني الإضافة في اللفظ، وينوى لفظ المضاف إليه، وهذه حسب هي حسب المتقدمة، هي حسب المتقدمة في الاستعمالين السابقين، ولكنها عند قطعها عن الإضافة تجدد لها إشرابها هذا المعنى الدال على النفي، يعني لما قطعت عن الإضافة ضمنت معنى لا غير، وإذا كان كذلك حينئذ حملت على لا غير في الاستعمالات الثلاثة أو الأربعة السابقة. فإذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، حينئذ بنيت حسب على الضم كغير، وإذا ذكر المضاف إليه حينئذ أعربت، وإذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه دون معناه حينئذ أعربت، فلها الأحوال السابقة كلها. إذن هي نفسها السابقة ولكنها أشربت معنى لا غير، فحملت على ذلك المعنى الذي دل عليه لا غير، هذا المعنى الدال على النفي، وتجدد لها ملازمتها للوصفية الحالية أو الابتدائية، وبناؤها على الضم بعد أن كانت معربة بحسب العوامل. تقول في الوصفية رأيت رجلا حسبه، أولا قل رأيت رجل أو مررت برجل حسبك من رجل، احذف المضاف، تقول رأيت رجلا حسبه، حذفت المضاف ونويت معناه، نويت معناه. والحالية رأيت زيدا حسبه، فحذف المضاف إليه منهما ونوي معناه فبنيت على الضم. قال الجوهري كأنك قلت حسبي، يعني بذكر المضاف ثم حذفته ونويت معناه وقلت حسب، أو حسبك، ويكون المضاف حينئذ كاف، فحذفته ونويت معناه وقلت حسب، بنيت على الضم. فأضمرت ذلك ولم تنون، أي حذفت المضاف إليه منهما وأضمرته في نفسك ولم تنون، لأنك نويت معنى المضاف إليه فبنيتها على الضم كقبل وبعد. إذن حسبك قبل وبعد متى؟ إذا أشربت معنى لا غير، ليست مطلقا، ليست على الإطلاق الذي ذكره الناظم. وتقول في الابتداء قبضت عشرة فحسب، هذا مبتدا حذف خبره، أي فحسبي ذلك، فحسبي ذلك، والمعنى قبضت عشرة لا غير، نفس المعنى، قبضت عشرة فحسب، قبضت عشرة لا غير، معنى واحد أو لا؟ معنى واحد أو لا؟ أين الذوق؟ قبضت عشرة فحسب فقط، كأنه قال قبضت عشرة لا غير، معنى واحد. إذا نزلت حسب أو ضمنت معنى لا غير فحملت عليها في البناء، وذلك فيما إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. ودخلت الفاء تزيينا للفظ حسب، الفاء هذه فحسب هي حسب، لماذا دخلت الفاء؟ هذا مثل فقط، أصل وقط، فدخلت عليها الفاء تزيينا لللفظ، تزيينا لللفظ، للفظ كقد قبضت عشرة فقط مثلها. واقتضى كلام الناظم أنها يعني حسب تعرب نصبا إذا نكرت كقبل وبعد، وليس الأمر كذلك. قبل كغير، بعد حسب، إذا مثلها كذلك، لأنه سوى الحكم واحد. وأعرب نصبا كما قال هنا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر، الذي هو حسب أيضا، وهذا لم ينقل في لسان العرب أن حسب تعامل معاملة قبلا وغيرا إذا قطعت عن الإضافة، يعني لا يقال حسبا كما نص على ذلك ابن هشام رحمه الله تعالى. إذن اقتضى كلام الناظم أن حسب تعرب نصبا إذا نكرت كقبل وبعد، فمراده هو التنكير الذي ذكره في قبل وبعد، وهو أنها تقطع عن الإضافة لفظا وتقديرا وينصب على الظرفية، بحيث يقال رأيت زيدا حسبا كما يقال قبلا وبعدا كذلك، أو فحسبا، ولم يسمع ذلك في لسان العرب قط. وهذا مما يستدرك به على الناظم. إذن فحسب حسب، نقول هذا فيه مأخذ على الناظم من حيث الإطلاق، لأنه أطلق حسب بأنها مثل غير وبعد وقبل في كونها لها أربعة أحوال باستعماليها في لسان العرب، وصاب التفصيل أنها تستعمل بمعنى كاف اسم فاعل، ولا الأحوال التي ذكرناها، ولها استعمال آخر هو الاستعمال السابق، لكنه إذا ضمن معنى لا غير، حينئذ يأتي فيها التفصيل والأحوال الأربعة. ثم قوله أعرب نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده، هذا يفهم منه أن حسبا هكذا ينطق به إذا قطع عن الإضافة لفظا ومعنى مثل غير، وأنه يكون منصوبا على الظرفية، وهذا لم يسمع في حسب، لم يسمع في حسب. قبلك غير بعد، أول هذا ماذا؟ أول معطوف على معطوف على حسب، أول وهو نقيب الآخر، نقيب الآخر. وأصله أو أل بهمزة بعد الواو، أو أل بدليل جمعه على أوائل، فقلبت هذه الهمزة واوا وأدغمت فيها الواو الأولى، أول بالتشديد، الواو الأولى هذه أو أل، الواو الثانية أصلها همزة أو أل كذلك، نقول أوائل دل على أن بعد الواو همزة، من أين جاءت؟ والجمع يرد الأشياء إلى أصولها. إذن أول الواو الثاني هذه مبدلة عن همزة، فأصله أو أل يعني بهمزة بعد الواو، وأصله أو أل بدليل جمعه على أوائل، فقلبت هذه الهمزة واو وأدغمت فيها الواو الأولى، وعرفنا معناه المراد بها نقيض الآخر. دون هذا اسم للمكان الأدنى من مكان المضاف إليه، كجلست دون زيد، جلست دون زيد. ثم توسع فيه فاستعمل في الرتبة المفضولة، أنزلت دنو يعني، تشبيها للمعقول بالمحسوس، كزيد دون عمر، دونه فيه في الرتبة. ثم توسع فيه باستعماله في مطلق تجاوز شيء إلى شيء، كفعلت بزيد الإكرام دون الإهانة، وأكرمت زيدا دون عمر. أول ودون والجهات الست، أي أسماؤها، وهي أمامك وخلفك وفوقك وتحتك ويمينك، نصبت أو رفعت، وشمالك، وعلو بمعنى بمعنى فوق، هذا المشهور، علو توافق فوق في إفادة معناها وهو العلو، وعلو هذا معطوف على ما سبق، أو وعلو كذلك على أنه مبتدا خبره محذوف، يجوز هذا وذاك ثاني أولى، وعلو توافق فوق في إفادة معناها وهو العلو، وفي بنائها على الضم، في بنائها على الضم. إذا كانت معرفة فيما إذا أريد به علو معين، يعني علو بمعنى فوق، ثم قد يراد به علو معين وقد يراد به علو مجهول. إذا أريد به علو معين صارت معرفة، وإذا أريد به علو مجهول صارت نكرة، صارت نكرة مبهمة. إذا كانت معرفة فيما إذا أريد علو معين أخذت كذا من أسفل الدار وكذا من علو، هذا صارت معينة، أخذت كذا من أسفل الدار وكذا علو أو من علو وكذا من علو أي من فوق الدار، كقوله وأتيت نحو بني كليب من علو، يعني من فوقه. وتوافق فوق أيضا في إعرابها إذا كانت نكرة فيما إذا أريد بها علو مجهول، كقوله قول الشاعر كجلمود صخر حطه السيل من علي، من علي أي من شيء عالي، من شيء عالي. إذن توافق علو فوق في كونها تستعمل معرفة وتستعمل نكرة، وتستعمل معرفة حينئذ تبنى على الضم، وتستعمل نكرة فحينئذ ها من علي هذه مجرورة بماذا؟ من، حينئذ صارت نكرة وحذف المضاف إليه ونوي لفظه دون ونوي لفظه، حينئذ نقول هذه تعامل معاملة الاسم المعرب، تعامل معاملة اسم المعرب. فإذا دخلت عليها من، وهذا الأصل في علو، دخلت عليها من حينئذ تكون مجرورة. ولم ينون، لماذا لم ينون؟ لنية المضاف إليه أو نية لفظه، لنية لفظه. والمحذوف لفظا وهو منوي كالموجود، كالموجود. وتخالفها في أمرين، أن علو لا تستعمل إلا مجرورة بمن دائما سواء كانت مبنية أو معربة. إذن علو بمعنى فوق، لكنها تخالفها في ماذا؟ أن علو لا تستعمل إلا مجرورة بمن. ثانيا أنها لا تستعمل مضافة بخلاف فوق فيهما، فوق هذه لا تستعمل إلا مضافة، أما علو فلا، لكن ينوى المضاف إليه، يعني لا يصرح به، ليس لها حال في تصريح المضاف إليه. وظاهر صنيع الناظم لها في عداد هذه الألفاظ أنها يجوز إضافتها ونصبها على الظرفية أو غيرها كالحالية، قال في التوضيح وما أظن شيئا من الأمرين موجودا، يعني في كلام العرب. والناظم هنا سوى بين علو وغيرها، في ماذا؟ في كونها تضاف، وعلو لم يسمع إضافتها لفظا، وإلا لم تكن مبنية لو لم يقدر مضاف إليه، يعني معنى. كذلك إذا جردت قطعت عن إضافة أنها تنصب على الظرفية، كذلك هذا لم يسمع في لسان العرب، هذا يؤخذ على الناظم. قبلك غير، بعد، حسب، أول، ودون، والجهات أيضا، وعلو. وأعربوا نصبا إذا ما نكرا قبلا، وأعربوا من العرب نصبا على الظرفية ليس مطلقا، هذا أخذ على الناظم أيضا، لأنه نصبا هذا يشمل حالية، يشمل كونه مفعولا به، مفعولا لأجله، تمييزا، وليس الأمر كذلك، وإنما نصبا على الظرفية، نصبا على الظرفية. وأعربوا نصبا أو جرا بمن، ضفه، واقتصرا على النصب لأنه الأصل في الظروف، لأنه الأصل في الظروف. متى أعربوا نصبا؟ إذا نكرا، ها، إذا ما نكرا، يعني إذا عرف، ها، ما زائد، نعم، ليست على أصل، يعني إذا ما نكرا، يعني إذا نكرا، ليست نافية، إذا ما نكر يعني عرف، ليس هذا المراد. فما زائدة يا طالبا، خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، وهذا محل وفاق. وإذا ما غضبوا هم يكفرون، الذي لا يقول بالزيادة في القرآن ماذا يقول هنا؟ وإذا ما غضبوا هم يكفرون، فتكون ما نافية، وهذا ليس بضاحك. إذا ما نكر قبلا، هذا مفعول به، نكر قبلا أي قبل، وما ذكر بعده، وما من بعده قد ذكر، الألف للإطلاق، أي بعد قبل. هنا أورد علي قبلك غير، قبلك غير، بعد، قال إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر، وهذا الحكم شامل لغير أو لا؟ غير، هل تقطع عن الإضافة بالكلية؟ هل يصح أن نقول ليس غيرا كما نقول قبلا وبعدا؟ يصح أن نقول، قل لها أربعة أحوال، هذه الأبيات الثلاثة كل الألفاظ المذكورة لها أربعة أحوال إلا ما استثني في حس وعلو على التفصيل السابق. حينئذ لها أربعة أحوال. من الأحوال قوله أعربوا نصبا متى؟ إذا ما نكر، بمعنى أنه إذا قطعت عن الإضافة مطلقا لم ينوى المضاف إليه لا لفظا ولا معنى صارت اسما نكرة تامة، مثل رجلا، رأيت رجلا، حينئذ نقول هذا اسم نكرة، تنوين تنوين تمكين وليس تنوين عوض أو تنكين، لا بل هو تنوين تمكين دال على إمكانية اللفظ في باب الإعرابي. حينئذ وما من بعده، هل الحكم شامل لغير أو لا؟ صواب أنه شامل لغير. ها، هل يرد على الناظم أنه أخرج غير؟ لأنه قال قبل وما من بعده، وهو بعد وحسب وأول ودون والجهات وعال، إذن غير لا يشمل الحكم. هذا ظاهر اللفظ، هذا ظاهر اللفظ، لكن نحتاج إلى تأويل. حينئذ نقول ذكر غير ضمنا فيما بعد قبل، لأنه قال وقبل كغير، أعاد ماذا؟ أعاد حكم غير بقوله كغير، إذن الحكم شامل لغير، فغير حينئذ تنصب، لكن لا على الظرفية، لا تنصب على الظرفية، إنما تنصب على أنها خبر لليس في المثال الذي ذكرناه. وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر، وما من بعده قد ذكر. قال الشارح هنا هذه الأسماء المذكورة هي غير وقبل وبعد وحسب وأول ودون والجهات الست، وهي أمامك وخلفك وفوقك وتحتك ويمينك، كلها على الحكاية يجوز فيها الوجهان، وشمالك وعلو، لها أربعة أحوال، تبنى في حالة منها واحدة وتعرب في بقيتها. فتعرب متى؟ قال إذا أضيفت لفظا، هذا لا إشكال فيه، إذا صرح بالمضاف إليه في الجميع، نحو أصبت درهما لا غيره صرح بالمضاف إليه، وجئت من قبل زيد، هذه الحالة الأولى صرح بالمضاف إليه، أو حذف المضاف إليه ونوي اللفظ، نوي اللفظ الذي حذفته قصدته كأنه موجودا، فتعرب حينئذ من غير تنوين كما لو تلفظ به. وحكى أبو علي ابدأ بذا من أول، ابدأ بذا من أول بالجر من غير تنوين. وقول الشاعر ومن قبل نادى كل مولى قرابة، كل مولى بالتنوين قرابة، كل مولى قرابة يثري الوجهان، فما عطفت مولا عليه العواطف. ومن قبل يعني ومن قبل ذلك، ومن قبل ذلك حذف المضاف إليه ونوى ثبوت لفظه، حينئذ جر بمن دخلت عليه من، فجر هو اسم مجرور بالكسرة، هذا ظاهر. حينئذ هل هي معربة أو مبنية؟ نقول معربة، ودخلت عليها من، وهذه الكسرة كسرة إعراب. لماذا لم ينول؟ لأنه نوي ثبوت لفظ المضاف إليه، وإذا نوي ثبوت اللفظ عين اللفظ المحذوف فهو كالموجود، وإذا كان موجودا حينئذ لا يجتمع مع تنوين المضاف، وهذا واضح. وتبقى في هذه الحال كالمضاف لفظا، فلا تنون إلا إذا حذف ما تضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه، فلا تنون إلا إذا حذف ما تضاف إليه، يعني قطعت عن الإضافة بالكلية لا لفظا ولا معنى، ولم ينوى لفظه ولا معنى، حينئذ تكون نكرة. ومن قراءة من قرأ لله الأمر من قبل ومن بعد، كما قرأ في الأولى لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد، في ثلاث قراءات سبعة على الضم، لله الأمر من قبل ومن بعد، هذا الشاهد على أنها مبنية، وذلك إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، لله الأمر من قبل ومن بعد بالكسر. حينئذ نقول حذف المضاف إليه ونوي ثبوت لفظه ولم ينون لمراعاة للمضاف فهو كالموجود، من قبل ومن بعد صارت ماذا؟ اسم النكرة، قطعت عن إضافة بالكلية. لله الأمر من قبل ومن بعد بجد قبل وبعد وتنوينهما، وقوله فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم بالماء الفرات، وكنت قبلا، قبلا هذا خبر كنت منصوب، والتاء هذه اسم كان، هل هذا صحيح؟ قبلا خبر كنت، ها صحيح؟ نعم لا يصح، ها صح أو لا يصح؟ بلاكم قل لو أعربوا نصبا نقيده بماذا؟ الله المستعان. الآن ما قمنا بعد بعده، ها منصوب على الظرفية، إذا ما يأتي وأعربوا نصبا ليس مطلقا حتى نقول خبر كان، نقول مطلقا الذي أوردنا على الناظم صح أن نقول قبل هذا خبر كان، لكن ليس الأمر كذلك، بل وأعربوا نصبا متى؟ إذا ما نكر قبلا، إذا النصب على الظرفية، فإذا جاءت قبل كذبت قبلهم بالإضافة منصوب، منصوب على ماذا؟ على الظرفية. لو قطعت عن الإضافة قبلا كذلك منصوب على الظرفية، إذا لا تنصب إلا على الظرفية فحسب، إذا مر بك قبل بالفتحة حينئذ نعلم أنها منصوب على الظرفية، سواء حذف المضاف إليه مطلقا ولم ينوى لا لفظه ولا معناه مثل البيت الشاهد وكنت قبلا، أو حذف المضاف إليه ونوي ثبوت لفظه، لقال وكنت قبل بالنصب، حينئذ نقول حذف المضاف إليه ونوي ثبوت معناه ثبوت لفظه، ولذلك بقيت الفتحة على ظاهرها دون تنوين. كذلك كذبت قبله فيما إذا ذكر المضاف إليه، على كل لا نصب لقبل وبعد إلا على الظرفية، كلما رأيت منصوبة فاعلم أنها على الظرفية. وأعربوا نصبا هذا مطلق لابد من تقييده، هذه هي الأحوال الثلاثة التي تعرب فيها، ولذلك كذلك فما شربوا بعدا على لذة خمرا، فما شربوا بعدا كذلك منصوب على الظرفية. لعنا يشن عليه من قدام، لعنا يشن عليه من قدام، ها هذا بالضم، الرواية بالضم، والعاصر من قدامه، وحذف المضاف إليه ونوي معناه. على أينا تعد المنية أول، أول ها بالضم، والعاصر أول الوقتين، وحكى أبو علي الفارس ابدأ بذا من أول، ابدأ بذا من أول بالضم على نية المضاف، على نية معنى المضاف إليه، والعاصر من أول الأمر، وبالخفض على نية لفظه، وبالفتح على نية تركها. روى هذا القول بالجهات الثلاث، ابدأ بذا من أول، ابدأ بذا من أول، ابدأ بذا من أول، نزلها على كل ما سبق. ومنعه من الصرف للوزن والوصف، يعني يمنع من أول، من أول، وممنوع من الصرف لماذا؟ للوزن، وزن الفعل والوصف، لأنه اسم تفضيل بمعنى الأسبق. إذا في هذه الأحوال الثلاثة نقول تعرب فيها. أما الحالة الرابعة التي تبنى فيها فهي إذا حذف ما تضاف إليه ونوي معناه دون لفظه، حينئذ تبنى على الضم، لله الأمر من قبل ومن بعد، قراءة السبعة بنيت على الضم لشبهها حينئذ بحروف الجواب في الاستغناء بها عما بعدها، هل جاء زيد؟ نعم، توفي بحرف الجواب عما بعده، هذه مثلها، مع ما فيها من شبه الحرف في الجمود وهو لزومها استعمالا واحدا وهو الظرفية أو شبهها، وفي الافتقار إلى المضاف إليه نحو الآية التي ذكرناها، ونحو قبضت عشرة فحسب، أي فحسبي ذلك، وحكى أبو علي الفارسي المثال السابق الذي ذكرناه، والبيت السابق على أينا تعد المنية أول، وسرت مع القوم ودون، أي دونه، وجاء القوم وزيد خلف أو أمام، أي خلفهم أو أمامهم، أقب من تحت عريض من علي، أقب من تحت، ها تحت بني على الضم لماذا؟ لحذف المضاف إليه معنية معناه دون لفظه، بدليل ماذا؟ بدليل سبق حرف الجر من ثم اللفظ بالضم، من تحت، لو قال من تحت دون تنوين عرفنا أنه حذف المضاف إليه ونوى لفظه من تحته. وحكى أبو علي الفارسي ابدأ بذا من أول بضم اللام وفتحها وكسرها، فالضم على البناء لنية المضاف إليه معنى، والفتح على الإعراب لعدم نية المضاف إليه لفظا ومعنى، وإعرابها إعراب ما لا ينصرف للصفة ووزن الفعل، والكسر على نية المضاف إليه لفظا. وحينئذ إذا بنيت على الضم قبل وبعد، قلنا في هذه الحالة تكون معرفتان، تكون معرفتين بالإضافة إلى معرفة منوية، والأصل لله الأمر من قبل الغلب ومن بعده. وإذا بنيت الظروف على الضم تسمى غايات كما ذكرنا، ظروف إذا بنيت على الضم تسمى غايات، لأن الأصل فيها أن تكون مضافة، وغاية الكلمة المضافة ونهايتها آخر المضاف إليه. قبل ذلك آخر الكلمة ما هي؟ الكاف، هذه نهايتها، نهايتها آخر حرف في المضاف إليه، لأنها تتم، نعم، لأنها تتمته إذ به تعريفه، فإذا حذف المضاف إليه وتضمنه المضاف صار آخر المضاف غايته. يعني إذا قلت قبل الغلب، قبل الغلب آخر المضاف إليه الباء، وهو كالتتم لما قبله، فإذا حذفته صار غاية قبل اللام، ولذلك صارت ماذا؟ صارت غاية. فقول المصنف وضم بناء البيت إشارة الحالة الرابعة من حيث المنطوق، وقوله ناويا ما عدم مراده أنك تبنيها على الضم إذا حذفت ما تضاف إليه ونويته معنى لا لفظا. وأشار بقوله وعرب نصبا إلى الحالة الثالثة، وهي ما إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معنى. لكن وعرب نصبا هذا تصريح ببعض المفهوم، يعني هنا يقول أشار إلى الحالة الثالثة بقوله وعرب نصبا، هنا نقول صرح ببعض المفهوم، لأننا قلنا وضم بناء غير إن عدمت، فإن لم تعدم مفهومه صارت معربة كذلك. هذا بعض المفهوم الذي دل عليه البيت الأول، وهو التصريح بقوله أعرب نصبا. نعم، وهي ما إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه، حينئذ تكون نكرة معربة. وقوله نصبا معناه أنها تنصب إذا لم يدخل عليها جار، فإن دخل عليها جرة نحو من قبل ومن بعد. ولم يتعرض المصنف للحالتين الباقيتين، لا تعرض، لكن من جهة المفهوم لا من جهة المنطوق، من جهة المفهوم، يعني الأولى والثانية، أن حكمهما ظاهر معلوم من أول الباب، وهو الإعراب وسقوط التنوين كما تقدم في كل ما يفعل بكل مضاف إليه. وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف المضاف. المضاف إليه كل منهما يجوز حذفه بشرط أن يكون معلوما، مضاف المضاف إليه كالكلمة الواحدة، ولذلك نزل التنوين الذي يكون في آخر المضاف في آخر حرف من المضاف إليه، وسلب التنوين من الأول لأن الثاني صار كجزء من الأول، يعني غلام زيد سلب التنوين من الميم وصار في الدال من زيد، صار في الدال من زيد. حينئذ نقول ماذا تعليلا لهذا؟ جعل زيد منزلة الجزء من غلام، كأن قلت غلام غلاما غلام، صار زيد بعد الميم وقبل التنوين، فجعلت زيد بين الميم والتنوين كذلك، فسلب التنوين من الأول فجعل في الآخر، ولذلك يقال فيه كل كلمتين نزلت ثانيهما منزلة التنوين مما قبله. هذا ضابط ماذا؟ المضاف المركب الإضافي، كل كلمتين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله. وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب. وما يلي المضاف، ما الذي يلي المضاف؟ المضاف إليه، يعني الذي يتلوه المضاف إليه. إذن يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما إذا حذف يأتي عنه خلفا في الإعراب. نفهم من هذا أنه يجوز حذف المضاف إليه، نأخذ من البيت أنه يجوز حذف المضاف إليه، وذلك يشترط فيه شرطان: أن يدل على المحذوف دليل، أن يدل على المحذوف دليل، وما يلي المضاف وهو المضاف إليه. يأتي خلفا عنه عن المضاف متى؟ إذا حذف المضاف، وهذا يمر معنا كثير، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وهذا يشترط لجواز حذف المضاف شرطان: الأول أن يدل على المحذوف دليل، أن يدل على المحذوف دليل، وهذه قاعدة عامة سواء كان في باب الإضافة أو في غيرها، وحذف ما يعلم جائز. فلا يصح جلست زيدا تريد جلست جلوس زيد، جلست جلوس زيد، جلست جلوس، جلوس هذا مفعول به، ها شرابه مفعول مطلق، وجلوس مضاف وزيد مضاف إليه. هل يصح أن تقول أحذف المضاف وهو جلوس وأقيم المضاف إليه مقامه فيأخذ حكمه وهو النصب وتقول جلست زيدا؟ ما يصح. لماذا؟ لعدم وجود ما يدل على المحذوف وهو المضاف، وهو المضاف. إذن لا يصح جلست زيدا تريد جلست جلوس زيد. الثاني أن يكون المضاف مفردا لا جملة، وهذا لم ينص عليه الناظم، أن يكون المضاف مفردا لا جملة، لا جملة، إذ لا يمكن أن يستدل على المحذوف وهو جملة، إذ لا تقوم مقام المضاف، لأنه لو كان المضاف إليه جملة وحذفنا المضاف لا يصح أن نقول أقيم المضاف إليه مقام المضاف فيأخذ حكمه، لأن الحكم ما هو؟ الإعراب، والإعراب لا يكون في الجمل وإنما يكون في المفردات، هذا الأصل. حينئذ لما امتنع أن تقام الجملة مقام المضاف بعد حذفه نقول لا يجوز حذف المضاف إليه، إذا لا يجوز حذف المضاف إذا كان المضاف إليه جملة بخلاف ما أطلقه الناظم هنا. إذن وما يلي، يعني والذي، ما هذه اسم موصول بمعنى الذي، مبتدا، والذي يلي المضاف وهو المضاف إليه، يأتي هذه الجملة خبر، يأتي فعل فاعل، خلفا حال كونه، خلفا هذا حال من الضمير في يأتي، عنه عن المضاف، في ماذا؟ في الإعراب، في الإعراب بتسهيل الهمزة، في الإعراب، في الإعراب، لأنه مصدر أعرب يعرب إعرابا، همزته همزة قطع، هنا وصلت لماذا؟ لأجل وزني، في الإعراب فقط لا في غيره. أم المراد هنا أن الحكم منصب عن الإعراب الثاني، وإنما يتكلم البيانيون في الأغراض التي يمكن أن يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه في إفادته، وسبق شيء من ذلك وهو التأنيث ونحوه. عنه في الإعراب هذا متعلق بقوله يأتي أو بقوله خلف، غالبا نقيده لأنه سيأتي في البيت الذي يليه، إذا ما حذف، يعني إذا حذف، إذا حذف، ما هذه زائدة والألف للإطلاق، وحذف هذا فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر يعود على المضاف، إذا يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه فيأتي خلفه، في ماذا؟ في الإعراب، في الإعراب، بشرط أن يكون ماذا؟ أن تكون ثم قرينة وأن لا يكون المضاف إليه جملة. وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف، أي المضاف لقيام قرينة تدل عليه، نحو واسأل القرية، أكثر هذا مجاز عندهم، واسأل القرية، اسأل القرية، قالوا قرية اسم لأهلها للأناس، هو الأصل فيها أنها تستعمل مرادا بها البنيان، وتستعمل يراد بها من يسكن البنيان، لها استعمالا في لسان العرب. حينئذ إذا استعملت القرية مرادا بها أهلها واسأل القرية نقول القرية لا تسأل، هذا الأصل فيها. قالوا هنا على تقدير مضاف، على كل والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، واسأل القرية، قالوا أي اسأل أهل القرية، حذف المضاف الذي هو أهل وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه، يعني أخذ حكمه، اسأل أهل، أهل هذا مفعول به منصوب، والقرية هذا مجرور، لما حذفت المضاف وهو المنصوب وأقمت المجرور مقامه صار المجرور منصوبا، هذا مراد بقوله يأتي خلفا عنه في الإعراب. فإذا كان المضاف إليه دائما مجرورا والمضاف على حسب مواقعه في الإعراب حينئذ أخذ حكمه، إن كان الرفع فالرفع للمضاف إليه، وإن كان النصب فالنصب، وإن كان الجر فالجر. وهذا مراد بقوله يأتي خلفا عنه في الإعراب. واسأل القرية، أي اسأل أهل القرية، فإن لم تكن قرينة امتنع الحث، مثل ما سبق جلست زيدا، تريد جلست جلوس زيد، جلوس زيد. المضاف إذا حذف للقرينة تارة يكون مطروحا، يعني معرض عنه لفظا ومعنى، وهذا سبق أيضا، وتارة يكون ملتفتا إليه، يعني ملاحظ من جهة المعنى، يحذفه ويقصده يلاحظه، وقد يحذفه ويطرحه طرحا كليا، هذا له ما أخذ وهذا له ما أخذ. إذن المضاف إليه بعد حذفه إما أن يكون مطروحا بالكلية، بمعنى أن الذي طرحه لم يلتفت إليه البتة، وقد يكون مطروحا لكنه ملتفت إليه، يعني مطروحا من جهة اللفظ فحسب، حينئذ يعتبره، يعتبره في ماذا؟ يعني يلتفت إليه، يعلم هذا بعود الضمير عليه، قد يعيد الضمير باعتبار المضاف وهو قد حذف المضاف، يحذف المضاف ثم إذا أرجع الضمير يرجع الضمير باعتبار المضاف لا باعتبار المضاف إليه، حينئذ صار المضاف بعد طرحه ملتفتا إليه. وتم مثال يوضح هذا. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، من قرية أهلكناها، ضمير عاد إلى القرية، فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. هنا راعى الضمير في قوله فجاءها بأسنا، أرجعه باعتبار المضاف إليه، أو هم قائلون أرجعه باعتبار المضاف وهو أهل، لأنه عندهم من القرية لا يمكن أن تكون ماذا، لا يمكن أن تكون هي المسؤولة ولا هي المعذبة، بنيان لا يعذب، وإنما المراد به الأهل. وكم من قرية أهلكناها، يعني المراد به أهل القرية، وكم من أهل قرية، حينئذ فلما جاءها بأسنا بياتا، جاءها بأسنا، الضمير هنا عاد إلى ماذا؟ إلى القرية نفسها، حينئذ صار المضاف المحذوف كأنه مطروح، أو هم قائل، هم الضمير مرجعه إلى ماذا؟ أهل القرية، أهل القرية، فأرجع الضمير باعتبار المضاف، باعتبار المضاف، فأرجع الضمير أولا إلى القرية طرحا للمضاف، وثانيا إلى المضاف التفاتا إليه. وقد يكون الأول مضافا إلى مضاف، فيحذف الأول والثاني ويقام الثالث مقام الأول في الإعراب، يعني يتصور حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فيما إذا كان مضاف مضاف إليه. وقد يكون المضاف الأول مضافا إليه باعتبار المضاف السابق، فيكون عندنا مضاف أول ومضاف ثاني، المضاف الثاني مضافا إليه باعتبار الأول وهو مضاف باعتبار ما بعده. قد يحصل حذف للأول والثاني ويقام المضاف إليه للثاني مقام الأول، وهذا مثاله كقوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال وتجعلون رزقكم، يعني وتجعلون بدل شكر رزقكم تكذيبكم، تكذيبكم بالنصب، تجعلون بدل شكر حذف المضاف بدل وأقيم المضاف إليه وهو الشكر، ثم حذف شكر وأقيم المضاف إليه مقامه، إذن حصل حذف بعد حذف. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي وتجعلون بدل شكر رزقكم تكذيبكم. وأما وأشرب في قلوبهم العجلة، العجلة لا يشرب في قلوبهم، يعني يشرب ماذا؟ حب العجل، حب، إذن في مضاف محذوف وهو حب، والعجل مضاف إليه. وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف، إذا ما حذف، يعني إذا حذف. قال الشارح يحذف المضاف لقيام قرينة تدل عليه، ويقام المضاف إليه مقامه فيعرب بإعرابه نصبا أو رفعا أو خفضا، كقوله تعالى واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أي حب العجل، لأن هنا لا يقال العجل واشربوا العجل نفس العجل ذات العجل، لا ليس هذا مراد، فيتعين حينئذ الحذف مضاف. وكقوله تعالى هذا عندهم مثال مشهور وجاء ربك أي أمر ربك، هذا باطل، هذا يذكرونه كثير. وحذف المضاف وهو حب وأمر، وأعرب المضاف إليه وهو العجل وربك بإعراب وجاء ربك، هذا ممتنع عندهم أن يتصف الرب المجيء، فتعين ماذا قول به بالمجاز وهو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. وهنا إذا كان هذا باطل ما يلزم أن نقول بأنه في اللغة لا يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه، صحيح؟ فإذا استخدمت هذه اللغة في أمر باطل فاسد تأويل وتحريف آيات الصفات هل نرجع إلى القاعدة فنبطلها لأنهم استعملوه في باطل؟ جواب لا، فإنما نقول هنا وجاء ربك ليس على حذف مضاف، قول باطل لدليل خارجي وهو أن الرب جل وعلا متصف بصفات، وكانت الصفة ذاتية أم فعلية اختيارية أم لا، حينئذ لا يمنع أن نقول بالقاعدة مع إبطال هذا القول. ولو قالوا بأنه مجاز نقول هنا المجاز لا يستعمل، لا يستعمل، لماذا؟ لأنهم عدلوا، هذا انتبه لها ترى يغلط فيها بعض الطلاب، إنكار المجاز لا يكون ردا على الأشاعرة في باطلهم ولا المعتزلة ولا الجهمية، معي؟ انتبه، إنكار المجاز لا يكون ردا عليه، وإذا جعلت السلاح في إبطال معتقد الأشاعرة هو المجاز أنت ضعيف، صحيح. لماذا؟ لأن المجاز استعمل سلاحا ثانويا لا أوليا. كيف؟ الآن وجاء ربك، أول ما قرأوا فهموا من وجاء ربك المجيء تمشي برجلين لابد أن يحويك شيء علوي وأرض تقلك إذا زالت عنك سقط، لم يفهموا من هذا النص إلا هذه المعاني، هذا أولا. إذن ظاهر النص التشبيه، ظاهر النص ماذا؟ تشبيه، لم يفهموا من المجيء وجاء ربك، جاء فاعل ربك جاء فعل وربك فاعل، مثل جاء زيد، مجيء زيد الثابت برجلين إلى آخره هو الذي أثبت هنا في هذا الظاهر، حينئذ هذا ممتنع أو لا ممتنع؟ إذن لابد من تأويله، ها هم يقولون تأويل حقوق تحريف، لابد من تأويله، فعادلوا إلى القول بالمجاز. إذن المجاز متى جاء؟ ليس ابتداء قالوا وجاء ربك، ليس السذاجة هي، وجاء ربك ابتداء أنه مجاز، ما قالوا بهذا لا أشعري ولا ما تريدي ولا جهمي ولا معتزلي، إنما قالوا ظاهر هذا النص هو ماذا؟ تشبيه، قد قال تعالى ليس كمثله شيء. إذن إذا أردت أن تنسف المجاز لردا على ما هو ظاهره التشبيه أخطأت، وإنما تقف معه مقفة أولية تقول ليس ظاهر النصوص التشبيه، ليس ظاهر النصوص التشبيه، فالذي فهمته وجاء ربك فجاء زيد هذا حماقة، لا يمكن أن يوصف المجيء المثبت للرب جل وعلا وهو الخالق كالمثبت للمخلوق، يعني إذا قلت وجاء ربك جاء الذباب هل تفهم منه مجيء الذي ثبت لزيد؟ هو نفسه المحرف، إذا قال وجاء ربك لم أفهم منه إلا مجيء زيد، أقول وجاء السحاب وجاء الذباب وجاء النمل، إذن بكل من هذه أو لكل فاعل من هذه الفاعلين نقول له مجيء يختص به، فلا يفهم منه قوله وجاء ربك أن المجيء هو المجيء الذي ثبت لزيد، حينئذ لا ينكر حذف المضاف وهو مجاز على القول به، لا ينكر من أجل هذا دفعا لها، لا، وإنما قد تنكره لأنه لم يثبت عندك في لسان العرب أو كذا، أما من أجل دفع بدعة الأشاعرة والمعتزل هذا ضعيف، ما ليس بصحيح، ولا نجعله طاغوت أو نرده من الآخرين، قل هذا ليس له وجه، وإنما يرد الأصل الذي اعتمدوا عليه وهو أن ظاهر النصوص التشبيه مماثلة، قل هذا مردود بقول ليس كمثله شيء، والاشتراك إنما يكون في المعنى الكلي الذي يكون في الذهن فحسب، فالمجيء من حيث هو مجيء هذا مشترك، يدخل فيه مجيء الرب جل وعلا ومجيء المخلوق سواء كان عاقلا أو لا يعقل. ثم إذا أضيف نسب إلى معين إن كان خالقا فاختص به المجيء، لا يشبهه مجيء المخلوقين. وإذا أضفته إلى مخلوق يعقل اختص به، إذا أضفته إلى مخلوق لا يعقل اختص به. فالاختصاص حاصل متى؟ بعد الإضافة. وأما قبل الإضافة فهو قدر كلي، وجوده وجود ذهني. وجاء ربك هنا يقول أيام ربك، قال لا فاسد، ليس ظاهر النص هو ما ذكروه. نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.